من صفحة الأعشاء الجزء الثالث عشر صفحة 211 الباب الثاني من المقالة الثامنة في نسخ الإيمان الملوكية، وفيها فصلان. الفصل الأول في نسخ الإيمان المتعلقة بالخلفاء وهي على نوعين. النوع الأول في الإيمان الذي يحلف بها على بيعة الخليفة عند مبايعته، وهي الأصل في الإيمان الملوكية بأسرها. وأول مرة تبها الحجاج بن يوسف حين أخذه البيعة لعبد الملك ابن مروان على أهل العراق، ثم زيد فيها بعد ذلك وتنقعت في الدولة العباسية وتنضدت، وكان عادتهم فيها أن يجري القول فيها بكاف الخطاب كما في مكاتبتهم يومئذ، وربما أتي فيها بلفظ المتكلم. وهذه نسخة يمين أوردها أبو الحسين الصابي في كتاب غرر البلاغة، وهي تبايع عبد الله أمير المؤمنين فلانا بيعة قوع واختيار وتبرع وإيثار وإعلان وإصرار وإظهار وإدمار، وصحة من غير نغل، وسلامة من غير دغل، وثبات من غير تبديل، ووفاء من غير تأويل، واعتراف بما فيها من اجتماع الشمل واتصال الحبل وانتظام الأمور وصلاح الجمهور وحقن الدماء وسكون الدهماء وسعادة الخاصة والعامة وحسن العائد على أهل الملة والذمة، على أن عبد الله فلانا أمير المؤمنين، عبد الله الذي اصطفاه وأمينه الذي ارتضاه وخليفته الذي جعله طاعته جارية بالحق وموجبة على الخلق وموردة لهم مورد الأمن وعاقدة لهم معاقد اليمن، وولاية مؤذنة بجميل الصنع ومؤدية لهم إلى جزيل النفع، وإمامة التي اقترن بها الخير والبركة والمصلحة العامة المشتركة، وأمل فيها قمع الملحد الجاحد ورد الجائر الحائد وقمع العاصي الخالع وعطف الغاوي المنازع، وعلى أنك ولي أوليائه وعدو أعدائه من كل داخل في الجملة وخارج عن الملة وعائد بالحوزة وعائد عن الدعوة ومتمسك بما بذلته عن إخلاص من رأيك وحقيقة من وفائك، لا تنقض ولا تنقض ولا تخلف ولا تواري ولا تخادع ولا تداجي ولا تخادم ولا تخادم، على نيتك مثل نيتك وقولك مثل طويتك، وعلى أن لا ترجع عن شيء من حقوق هذه البيعة وشرعتها على مر الأيام وتطولها وتغير الأحوال وتقلبها واختلاف الأوقات وتقلبها، وعلى أنك في كل ذلك من أهل الملة الإسلامية ودعاتها وأوائل المملكة العباسية ورعاتها، لا يتدخل قولك مغاربة ولا مداهنة ولا يعترضه مغالطة ولا يتعقبه مخالفة ولا تحبس بها أمان ولا تفله خيانة حتى تلقى الله تعالى مقيما على أمرك وفيا بعهده إذا كان مبايعوه ولاة الأمر وحلفاء الله في الأرض، إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم، فمن نكث فإنما ينكث على نفسه، ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. عليك بهذه البيعة التي أعطيت بها صفقة يدك واستفيضت فيها سرير قلبك والتزمت القيام بها ما طال عمرك وامتد أجلك، عهد الله إن عهد الله كان مسؤولا، وما أخذه على أنبيائه ورسله وملائكته وحملة عرشه من أيمان مغلظة وعهود مؤكدة ومواثيق مشددة، على أنك تسمع وتصغي وتطيع ولا تعصي وتعتدل ولا تمين وتستقيم ولا تمين وتفي ولا تغدر وتثبت ولا تتغير، فمتى زلت عن هذه المحجة خافرا لأمانتك ورافعا لديانتك فجحدت الله تعالى ربوبيته وأنكرت وحدانيته وقطعت عصمة محمد صلى الله عليه وسلم منك وجذبتها ورميت طاعته وراء ظهرك ونبذتها، ولقيت الله يوم الحشر إليه والعرض عليه مخالفا لأمري وناقضا لأهلي ومقيما على الإنكار له ومصرا على الإشراك به، وكل ما حلله الله لك محرم عليك، وكل ما تملكه يوم رجوعك عنا بذلك وارتجاعك ما أعطيته في قولك من مال موجود ومظهور ومصنوع ومضروب وسارح ومربوط وسائم ومعقول وأرض وضيعة وعقار وعقدة ومملوك وأمة، صدقة على المساكين محرمة على مر السنين، وكل امرأة لك تملك شعرها وبشرها وأخرى تتزوجها من بعدها طالق من ثلاثا بتاتا، طلاق الحرج والسنة لا رجعة فيه ولا مستوية مسنوية، وعليك الحج إلى بيت الله الحرام الذي بمكة 30 دفعة حاسرا حافيا وراجلا ماشيا نظرا لازما ووعدا صادقا لا يبرئك منها إلا القضاء لها والوفاء بها، ولا قبل منك توبة ولا رجعة ولا أقالك عثرة ولا صارعة، وخذلك يوم الاستنصار بحوله وأسلمك عند الاعتصام بحبله. وهذه اليمين قولك قلتها قولا فصيحا وسردتها سردا صريحا، وأخلصت فيها سرك إخلاصا مبينا، وصدقت بها عزمك صدقا يقينا، والنية فيها نية فلان أمير المؤمنين دون نيتك، والطوية دون قويتك، وأشهدت الله على نفسك بذلك، وكفى بالله شهيدا، يوم تجد كل نفس عليه حافظا ورقيبا.